يقول المؤلف رحمه الله: كنا قد انتهينا عن باب او جماع وباب الموقف من البدعة والمبتدعة. يقول المؤلف: باب وجوب التحذير من البدعة واهلها، يجب ان يحذر، لان هذا من نصيحة للمسلمين ومن امر المعروف والنهي عن المنكر. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فمن الأمر، من أعظم الأمر، التحذير من البدع، لأنها تغير الدين، والتحذير في دين الله تبارك وتعالى، ونسبة شيء ليس من شريعة الله. وقال تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. لعنوا بسبب تركهم النهي عن المنكر، لما لم يتناهوا عن المنكر لعنهم الله. فإذا لم يتناهى المسلمون عن المنكر، وأعظم المنكر البدعة، فإن الله يلعنهم ويصيبهم الذل والهوان ويبدل دينهم، تتبدل السنة إلى البدعة. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن لله عند كل بدعة كيد بها الإسلام وليا من أوليائه يذب عنها، قائم لله جل وعلا بحجة. قال: وينطق بعلامتها فاغتنم حضور تلك المواطن وتوكل على الله. لا شك أن الرد على البدع من أعظم الجهاد في سبيل الله، حتى قال يحيى بن يحيى: الرد على البدع أعظم من الجهاد في سبيل الله. الجهاد قد يفعله الإنسان شجاعة، شجاعة، قد يفعله حمية، وقد يفعله غير ذلك. أما الرد على البدع لا ينتصب له إلا من صبر، لأن الرد على البدع سيعرض نفسه لكلامهم والرد عليه، ربما يؤذى وربما يبتلى وتطول. ولذلك هذا من أعظم الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. يقول عن عاصم الأحول، طبعا قوله إن الله وليا، هذا من رحمة الله جل وعلا أن الله يقيض أهل السنة الصادقين ليكشفوا للناس البدعة والضلالة، فلا يمكن أن ينتشر باطل دون أن يظهر من يقول الحق. لكن إذا قل أهل الحق انتشر الباطل، لكن يبقى هناك من بحث عن الحق وجد من ينتصر له. وعن عاصم من الأحول قال: قال قتادة: يا أحول، إن الرجل إذا ابتدع بدعة ينبغي لها أن تحذر حتى ينبغي لها أن تذكر حتى تحذر. لا يجوز السكوت عن البدعة ومجاملة فلان وفلان، أو لأنه صاحبي أو جاري أو في حزبي أو في تنظيمي أو صديقي أو طلبت عنده العلم أو ما شابه ذلك. لا، طالما أن البدعة غير على دين الله، ودين الله جل وعلا في قلوب المسلم أعظم من حق إيش؟ من حقوق الآدميين، فحق الله جل وعلا أعظم. لذلك الإنسان يقيم حق الله تبارك وتعالى، ولا يقدم حق المخلوق أو يقدم مصلحة المخلوق على مصلحة دين الله جل وعلا، ولكن كما ذكرنا بالتي هي أحسن إن كان من أهل السنة. وقال إبراهيم النخعي: والحسن البصري ليس لصاحب البدعة غيبة، معنى ذلك أنك تتكلم فيه، لكن ليس المراد بذلك أن تتكلم في عرضه مثلا، في زوجته، في ابنه، لا، تتكلم فيما أظهره من البدعة. فمن أظهر البدعة يجب التكلام فيه، وليس في غيبة، بل يجب حتى يحذر الناس بدعته. وعن أوزاعي قال: كان بعض أهل العلم يقول: لا يقبل الله من ذي بدعة صلاة ولا صياما ولا صدقة ولا جهادا ولا حجا ولا عمرة ولا صرفا ولا عدلا. الصرف العدل قيل الفريضة والسنة. وكانت أسلافكم تشتد عليهم ألسنتهم، أسلافكم السلف الصحابة، تشمئز منهم قلوبهم ويحذرون الناس بدعتهم. هكذا كان السلف، تشمئز قلوب من أهل البدع ويحذرون الناس بدعتهم، ما يسكتون عنها، بل هذا من النصيحة. قال: ولو كانوا مستترين ببدعتهم دون الناس ما كان لأحد أن يهتك عنهم سترا. القاعدة أن المبتدع إذا كان مسرا لبدعته لا يظهرها، لا بكلام ولا بدعوة ولا يكتبها، قد يستبطنها ولا يتكلم بها ولا يظهر لأحد، هذا لا يجوز هتك ستره، لا يجوز، ولا يجوز هجره، لأنه لم يظهر منكر حتى يهجر. فلو كانوا مستترين لسكتنا عنه، ولو كانوا مستترين لم يهتك لهم ستر ولا تظهر لهم عورة، الله أولى بالأخذ بها وبالتوبة عليها. فأما إذا جهروا بها، انظر، إذا جهر الإنسان بالبدعة، دعا، تكلم في الإعلام، كتب في الكتب، قال في المحاضرات، في مسجده، في خطبه، في دروسه، لابد من البيان، ولا يمكن السكوت. قال: فأما إذا جهروا بها وكثرت دعوتهم ودعاتهم إليها، فنشر العلم حياة، وترك ذلك إيش؟ موت، يموت قلب التارك، ثم تموت قلوب الناس من انتشار البدعة. قال: والبلاء عن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم رحمة يعتصم بها على مصر ملحد. رحمة، من رحمة الله جل وعلا أن يوفق الإنسان للقيام بهذا الواجب. وكتب أسد بن موسى إلى أسد بن فرات، كلمة جميلة، وهذان أسدان من أسود أهل السنة، كلاهما علم من أعلام أهل السنة. أسد بن موسى يسمى بأسد السنة لقوته في السنة، أسد السنة يسمى، وأسد بن فرات. كتب أسد بن موسى إلى الأسد الثاني قال: اعلم أي أخي أن ما حملني على الكتاب إليك ما ذكر أهل بلادك من صالح ما أعطاك الله من إنصافك الناس وحسن حالك مما أظهرت من السنة وعيبك لأهل البدعة. قال: وكثرة ذكرك له تتكلم فيه تعذر منهم وطعنك عليهم، فقمعهم الله بك وشد بك ظهر أهل السنة وقواك عليهم بإظهار عيبهم والطعن فيهم، فأذلهم الله بذلك وصاروا ببدعتهم مستترين. فأبشر أي أخي بثواب ذلك، واعتد به أفضل حسناتك من الصلاة والصيام والحج والجهاد. أشك أنها أعظم أعظم. قال: وأين تقع هذه الأعمال التي مقتصرة على خاصة الإنسان من إقامة كتاب الله وإحياء سنة رسوله عليه الصلاة والسلام؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من أحيا شيئا من سنتي كنت لا أنا وهو في الجنة كهاتين وضم بين إصبعين. وقال: أيما داع دعا إلى هذا فاتبع عليه كان له مثل أجر من تبعه إلى يوم القيامة. قال: فمن يدرك أجر هذا بشيء من عمله، أي بصلاته الخاصة وبصيامه. وذكر أيضا أن الله عند كل بدعة كيد بها الإسلام وليا لله يذب عنها وينطق بعلاماتها. فاغتنم يا أخي هذا الفضل وكن من أهلي، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ حين بعثه إلى اليمن وأوصاه وقال: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من كذا وكذا، وأعظم القول فيه فاغتنم ذلك وادعو إلى السنة حتى يكون لك في ذلك إلفة وجماعة، يعني تربي ناس على السنة حتى يقوموا بدعوتك، يقومون مقامك إن حدث بك حدث، فيكونون أئمة بعدك، فيكون لك ثواب ذلك إلى يوم القيامة كما جاء ذلك. كلام جميل ورسالة عظيمة. وهكذا أهل السنة يوصي بعضهم بعضا كما قال جل وعلا: وتواصوا بالحق. فلا بد من النصيحة وشد الأزر والتواصي بالحق. هذه رسالة عظيمة جميلة في نصرة أهل السنة. وانظر كيف قام أسد بن فرات وحده فقمع الله جل وعلا به أهل البدع. وهكذا الرجل المخلص لله تبارك وتعالى إذا أخلص لله عز وجل وقام حق قيام دين الله فليعلم أن الله جل وعلا معه يؤيده وينصره. الإمام أحمد قام وحده وأجاب من أجاب العلماء خوفا، وسكت من سكت، وهرب من هرب، فلم يتكلم إلا هو، وآخر قتل مات في السجن فقط. بقي الإمام أحمد وحده أمام الخليفة والقضاة وكل هؤلاء والضرب والسجن، مع ذلك صبر ولم يقبل حتى أعلى الله جل وعلا شأن هذا الدين وأعلى الله جل وعلا ذكره، حتى أصبح علما أو أصبح اسمه اللقب العلم عليه إمام أهل السنة. إمام أهل السنة كيف رفعه الله وأعلى ذكره. وهكذا الشيخ الإسلام ابن تيمية كم استفاد المسلمون من كتبه، مع أن أعداءه حاربوه وحاربوا كتبه وتوفي في السجن ورمي، لكن الله جل وعلا أبقاه حتى استفاد منها أمم. وهكذا كل من قام من الدعاء الله جل وعلا يقوم وحده. الإمام محمد بن عبد الوهاب قام وحده ليس معه نصير الله، كيف أرى الأمر، صبر وحده وانظر العاقبة. وهكذا أهل التوحيد الخلص إذا صدقوا لله جل وعلا حق الصدق نصرهم الله وأيدهم. ولذلك الموحد العام الموحدين كما قال الإمام محمد بن عبد الوهاب، العام الموحدين يغلب الألوفة من أهل البدع والمشركين، وعام إذا كان معه سلاح العلم. فهكذا يؤيد الله. ثم الإنسان كذلك لابد أن يربي جماعة وطائفة يكون على السنة وعلى التوحيد. الإنسان لا يشتغل، لابد أن يربي ويؤسس إخوانا له يعينوه، يعينونه، وكذلك يبقون بعده يدعون الله تبارك وتعالى إن حدث به حدث، قد يؤذيها البدع، قد يموت، قد يقبض الله روحه فيقومون بعده. وهكذا أهل العلم يربون ويعلمون فيستفيد الناس منهم. قال المؤلف فيه مسائل: الأولى وجوب التحذير من البدع وأهلها، وأن ترك ذلك سبب للعن والعقوبة كما حصل مع أهل الكتاب، فيجب التحذير والبيان. الثاني الرد على أهل البدع من أعظم الجهاد في سبيل الله، كما قال يحيى بن يحيى تلميذ الإمام مالك الليثي. قال الثالثة التفريق بين المستسر بالبدعة غير المظهر لها ولا الداعي إليها، وبين المظهر لها والداعي إليها. أما المستسر الذي لا يظهرها ولا يتكلم بها ولا يكتبها ولا يقولها لأحد، فهذا لا يهتك له ستر ولا يحذر منه ولا يهجر، بل يعامل بما أظهر. طالما أنه لا يظهر إلا سنة ولا يظهر بدعة ولو استسرها، لا نعامل الإنسان إلا بما أظهر، بخلاف الداعي والمظهر لها فهذا يعامل بما أظهر. الرابعة: ما من بدعة تظهر إلا ويقيد الله من أوليائه من يتصدى لها والتاريخ والشهر بذلك. الأمثلة كثيرة، ولذلك الإنسان يقتني مثل هذه المواطن ويسأل الله جل وعلا الإعانة فيعين الله. والكلمة لا يستهين بها الإنسان، الإنسان لا يستهين بالكلمة. رب كلمة كما قال عبد الله المبارك: ربما الكلمة التي تنفعني لما أقولها بعد. قد يقول إنسان كلمة لا يلقي لها بالا، تقع في قلوب رجل رجلين، في قلوب أمة، يبارك الله جل وعلا فيها فيصلح الله عز وجل بها خلقا لا يحصيه من الله. فالإنسان لا يستهين، ينصح ويعظ ويذكر بالله جل وعلا ولا يدري في أي كلام يكون بركة، كما أن الإنسان يأكل ولا يدري في أي أكله أو طعام يكون بركة. قال: باب ترك التنويه بكتب أهل البدع والزجر عن إشادة بها. من التحذير من أهل البدع ومجانبتهم ألا ننوه كتبهم ونمدحها ونثني عليها ولا نذكر خطاها، هذا من الغش، هذا من الغش للمسلمين، من عدم النصيحة لهم، بل من النصيحة أن نحذرهم ولا ننوه كتب أهل البدع ولا نوصي بها. وإن كان هذا المبتدع عالما في علم من العلوم كاللغة أو الفقه وما شابه ذلك فإنما يستفيد من ذلك الفقهاء والعلماء، أما ننصح الناس والطلبة فلا. قال فضل بن عياض: من أتاه رجل فشاوره فدله على مبتدع فقد غش الإسلام، إما أن يدل على مبتدع أو يدله على كتاب مبتدع. وبعض الناس اليوم هكذا، بعض الناس يثني على كتب أهل البدع ولا يبين ما فيها من الزلل وقد غش الإسلام. وكم من الناس من تأثر بكلام بعض الدعاة الذين ليس لهم تمييز ولا دعوة للسنة حقيقة الدعوة، وقرأوا بعض الكتب التي مدحها هؤلاء فتأثروا بها وأصبحوا ذلك أئمة في الضلالة والعياذ بالله. وذلك إنسان لا يغش المسلمين. وقال سعيد بن عمرو البرذعي: شهدت أبا زرع أبن زرع عبد العقاز بن البخاري صاحب الحاتم، شهدت أبا زرع وسئل عن الحارث المحاسبي، الحارث المحاسبي من أماثل الصوفية المتقدمين، خرج من عابد لكنه إيش وأظهر واتبع من الكلاب، فغلظ عليه الإمام أحمد وهجروه وأنكروا عليه وحذروا منه، وأظهرت منه أيضا الكلام القلبي والأخلاق القلبية وعدم عناية بالسنة فغلظوا عليه، مع أنه لو قولنا الحارث المحاسبي بكثير متأخرين فهو إمام من أمة السنة بالنسبة له في المقارنة، ومع ذلك انظر ما الذي قاله أهل السنة عنه. قال: وسئل عن الحارث المحاسب وكتبه، كتب الرقائق وما شابه ذلك التي لا يميز فيها صحيح الحديث من ضعيفه وعلى غير منهاج النبوة حقا، فقال للسائل: إياك وهذه الكتب، هذه الكتب كتب بدع وضلالات، عليك بالأثر. انظر، تريد الزهد عليك بالحديث، يعني بعض الناس لا يعجبه الزهد من الحديث، كأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بزاهد، كلام النبي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم وهو أجهد الزهاد. نحن نفرح اليوم بكلام فلان وفلان وفلان زاهد، طيب هل زهد هؤلاء يبلغ زهد النبي عليه الصلاة والسلام؟ بالطبع لا. هل كلام هؤلاء يبلغ حكمة وكلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أزهد الناس وأتقى الناس وأجمع الناس الكلام، أجمعهم جوامع الكلم، طيب لما لا نشتغل بحديثه ونتأمل في أسرارها وفي علومه؟ هذا الزهد الحقيقي، هذا الزهد في الأثر، يقول الصحابة الأئمة. أما والله بعض الناس ينشرح صدره لقول فلان وفلان وقصة إبراهيم وقصة محمد وزيد وكذا وكذا، وإذا قل عليه الحديث قال لا يخصص منه، لا شك أن هذا لم يذق حقيقة ولم، وعليه نراجع نفسه ويراجع إيمانه ويراجع يعني تعظيمه للسنة. فيقول عليك بالأثر، عليك بالأثر بالحديث، فإنك تجد فيها ما يغنيك عن هذه الكتب. كلمة عظيمة. قيل له: في هذه الكتب عبرة، يا أخي فيها قصص وعبرة وكلام رقائق وأسرار القلوب كما قيل. قال: من لم يكن له في كتاب الله عز وجل عبرة فليس له في هذه الكتب عبرة. كتاب الله أعظم عبرة وأعظم موعظة، سماه الله موعظة وموعظة للمتقين، متقي لا تعبر. قال: بلغكم أن مالك بن أنس وسفيان الثوري والأوزاعي والأئمة المتقدمة صنفوا هذه الكتب في الخطرات والوساوس وهذه الأشياء، هؤلاء قوم خالفوا أهل العلم، يأتون أن مر بالحارث المحاسبي ومر بعبد الرحمن الدبيلي ومر بحارث من أصم ومر بشقيق من الصوفية، ثم قال: ما أسرع الناس إلى البدع، ما أسرع من البدع، يسرعون يتركون السنة، وذلك هؤلاء ما ليس لهم اعتناء بالسنة ولا دراية، فيؤصلون على خلاف السنة. أما من كان عالم بالسنة فإنه لا يقول إلا ما وافق السنة ويعرف الحق من الباطل. قال المؤلف في مسألة الأولى وجوب التحذير من كتب أهل البدع، كل كتب أهل البدع يجب أن يحذر منها وأن يبين لعامة الناس ولطلبة العلم المبتدئين. أما كتب الأئمة المعروفين وفيها شيء من البدع فإنه يستفاد منها لمن كان يعرف فيها. ولا بد أن نميز بين نوعين من الكتب، هناك كتب لأئمة البدع وكتب لناس مبتدعة في الأساس يقررون بدعتهم فهؤلاء يحذر منها وينوه على ما فيها من الزلل والخطأ، وهناك كتب ناس انتهجوا منهج أهل السنة لكن زلوا ووافقوا قومهم ووافقوا كذا ولم يتبين لهم الصواب، من أمثلة الحافظ بن حجر وغيره، هؤلاء منهجه العام منهج أهل السنة استبق كتاب السنة، لكن لانتشار مذهب الأشعري آنذاك وتلبس كثير منها فربما وافقهم بعض المسائل، لكن لا يدعو الأشعرية ويقرر مسائلهم في الأسباب وما شابه ذلك، ربما ذكر أقوالهم ربما وافقهم ربما خالفهم، لكن طريقته العامة طريقة أهل السنة. فكتاب فتح الباري من أعظم الكتب نفعا ومن أعظم شروح البخاري، مع ذلك العلماء ما حذروا منها ما حذروا، ولكن لو كان إنسان قليل طالب العلم في ربه أن عنده بعض الأخطاء وهي مغمورة في ظهر هذا الكتاب العظيم. لكن هناك كتب لأناس من أهل البدع ككتب الأشاعرة أو غيرها أو كتب المفكرين أو كتب بعض الخوارج أو ما شابه ذلك أو بعض القطبيين ونحو ذلك الذين يقررون في كتبهم ما يريدون من دعوتهم، يعني الكتب كتبهم دعوة لمنهجهم الذي تبنوه. وابن حجر والنووي ليس عندهم منهج يدعون إليه وقع عقيدة يقررون يدعون الناس إليه يقررون، لا، وإنما يذكرون الحق والصواب وقد تلتبس عليهم بعض المسائل، فيفرق بين هذين أو هذا النوع من الكتاب من الكتب. قال الثاني الإشادة لكتب أهل البدع والثناء عليها فيه نشر للبدع ودعوة إليها، أنت تثني عليهم غير أن تبين، هذا كأنك تنشر البدعة وأنت مساهم، أنت مساهم في نشر البدعة، ولا يستقيم أن تكون محاربا للبدعة وتنوه في كتب أهل البدع، ما يستقيم ولا يجتمع. قال الثالثة حث الناس على كتب أهل السنة والاستغناء بها عن كتب أهل البدع. أتاك إنسان يسترشد قال أريد الزهد، قل الزهد في كتاب الله بعد ولا في السنة، أي في كتب السلف هذا الزهد، أما تترك كتاب والسنة وتذهب إلى زهد فلان وفلان وتقرأ كتب الحارث المحاسبي وذنون المصري وفلان وفلان وقصة ضريح من أدهم وقصص كذا، حاول عندهم حق وعندهم باطل، أصابوا في أشياء وأخطأ في أشياء وليسوا من أهل العلم وقد انتقدوا في أشياء، وإن كانوا إيش قد يمدحون في بعض الأشياء لكن انتقدوا في أشياء، فتترك هذه الكتب، تترك الوحيين وتترك كتب السلف والأثر وتعكب على هذه الكتب وتقول هذا هو الزهد. وبعض الناس اشتغل بكتب المعاصرين وترك كتب السنة كتب الحديث، والمعاصرون قد يكون بعضهم ليس بمتطلع في العلم، قد يكون بعض طلبة العلم بعض الذي إيش أجاد فنا في الوعظ وما شابه ذلك، فيه قد تجد في كتبه خيرا كثيرا وقد تجد فيها أخطاء. فلذلك نقول نحن أنت إذا أنت كنت طالب علم عندك الكتب الأصلية أخي المهمة الأصول أخي اشتغل بها، فإن هضمتها وتأصلت بها فلك بعدك أن تنظر ما تشاء من الكتب، أما أن تبتدي بهذه الكتب وتعكف عليها وتنسى كتب السلف فهذا ليس منهج سديد حتى في التدرج والتلقي. فالإنسان يحث الناس على كتب أهل السنة. كان الشيخ باز في مادخل رحمه الله عليه إذا سئل هذا كثير في فتاوى لو إذا يسأل ما هو أعظم كتاب أفضل كتاب في العقيدة قال أفضل كتاب في العقيدة كتاب الله، ما هو أفضل كتاب في الفقه قال أفضل كتاب في الفقه كتاب الله، وكان يوصي كثيرا بكتاب الله والاعتناء به دراسة ومعرفة ودراية، ولكننا أهملنا. اليوم الاهتمام بالقرآن والسنة فيه ضعف عند الناس وعند بعض الطلبة، فعلينا أن نهتم بالقرآن والسنة نتأمل في تفسيرها ونقرأ التفسير تلو التفسير تلو التفسير وتألم في أسرارها. وكان بعض السلف كما قال ذكر الذهبي عن بعض السلف قال يختم في كل 3 مرات، قال وختمت ختمة التدبر أظن 17 سنة، 17 سنة ختمة واحدة التدبر وتأمل والوقوف مع أسرار آية يقف عندها ويتأمل وينظر ما قبلها وبعدها وتأمل في أحكامها وفي دلالاتها، وهكذا السلف. قال المؤلف باب قل ما يتاب من البدعة. هذا البدعة من دائه والعياذ بالله أنها داء عضال داء مزمن، أسأل الله عز وجل أن يسلمنا وإياكم، داء مزمن قل ما من يشفى منها قل من يشفى منها. ولذلك الإنسان يحرص دائما أن يمشي الشباب على السنة، لأن البدعة استحكمت من قلب الإنسان قل ما يتركها، وإذا وبعض من يتركها يبقى في قلبه دخن وخلل فلا يرجع الإسلام سليما إلا ما رحم ربك. ولذلك الشاب كما قال أبو قلاب على أول نشوئه، فإن نشأ مع أهل السنة فارجه، وإن نشأ مع أهل البدعة فاغسل يديك منه. فذلك لا بد الاهتمام بالناشئة في تعليمهم وتثقيفهم والاهتمام بهم ترسيخ السنة. اليوم بعض الناس يدخل الدعوة ويدخل يلتزم مع الشباب وتدريجيا ويمكث سنين لا يدرس أصول الدعوة السلفية وأصول سنين لا يعني ما تلقفه ولم يتلقفه. أين نحن من دروس السنة ودروس كتب السنة وبيان أصول الدعوة السلفية دعوة أهل السنة والجماعة قواعدها ومنهجهم في كل أمور الدين؟ أين نحن من هذا؟ نحن بحاجة لمثل هذا حتى إذا دخل الشاب يكون على بينة أمره، لا يكون فريسة سهلة لأهل البدع والملبسين وما أكثرهم. قال الله تعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. يقول ابن جرير في تفسير الآية كلام جميل، يقول: إن الله لا يهدي القوم الظالمين، أي لا يوفق الله للرشد من افترى على الله وقال عليه الزور والكذب. ومن الظالمين أهل البدع، لا يهديهم الله ولا يوفقهم الرشد إذا ابتدعوا وضلوا مع تمكنهم من العلم. فلا شك أن هذا والعياذ بالله من عقوبة الله، ولا يكاد يرجع أحد إلا ما رحم ربك. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. التوبة محجوبة عنه. يقول الإمام أحمد سئل عن الحديث: ما معنى حجب التوبة؟ أي شيء معناه؟ قال: لا يوفق ولا ييسر صاحب بدعة لتوبة، لا يوفق للتوبة. كيف يوفق للتوبة وهو يرى أن بدعته دين يدين الله به؟ وهنا يكمن خطر البدعة، أن الإنسان يدين الله به ويتعبد الله كيف يرجع؟ أما صاحب الذنب والكبيرة هو يعلم أنه مخطئ ويرجو أن يرحمه الله ولعله يرجع ولا يلبس، أما هذا ينسبه للدين. ولذلك من عقوبة الله لهؤلاء أنه لا يوفق إلا أن يرحمه الله رحمة غامرة. وقال الحسن: أبى الله تبارك وتعالى أن يأذن لصاحب هوى بتوبة. وقال ابن شوذب: سمعت عبد الله بن القاسم وهو يقول: ما كان عبد على هوى فتركه إلا إلى ما هو شر منه، أي العبد لله ينتقل سوءا. فذكرت هذا الحديث لبعض أصحابنا أن العبد مبتدع ينتقل لما هو أسوأ، فقال: تصديقه في حديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن خوارج يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية ثم لا يرجعون حتى يرجع السهم إلى فوقه. الله وصف الخوارج أو حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال: يمرقون من السهم كما يمرق السهم من الرمية. هذه الرمية اللي هي الرمية المرمي صيد غزال أي شيء، فالسهم ترمي السهم يخترق الرمية ويخرج، فهلك لم دخلوا الإسلام وخرجوا منه. يقول: لا يرجعون، يعني إذا خرج من الإسلام لا يرجعون حتى يرجع السهم إلى فوق. السهم فوق السهم آخر السهم، هل يرجع مقدم السهم إلى فوق؟ ما يرجع. فقوله لا يرجعون حتى يرجع السهم إلى فوق يدل على أن عامة بدع لا يرجعون عن بدعتهم إذا استحكمت فيها قلوبه. وعن أيوب السختياني قال: كان رجل يرى رأيا، أي من أراء أهل البدع، فرجع عنه، فأتيت محمد بن سيرين فرحا بذلك، أخبره فرح بتوبة. هكذا المسلم يفرح بتوبة المسلم، فرح أن فلان رجع. فقلت: أشعرت أن فلانا ترك رأيه الذي كان يرى؟ فقال ابن سيرين الفقيه، قال: انظر إلى ما يتحول، انظر، لا تظن أنه رجع للسنة، انظر يتحول لبدعة أخرى، إن آخر الحديث أشد عليهم من أوله، يمرقون من الإسلام ثم لا يعودون فيه، أي ثم لا يعودون فيه أشد، يدل على إيش؟ أنهم لا يرجعون امتناع ذلك إلا أن يرحمه الله. فمهما تحول تحول. وهكذا نجد كما ذكر أهل البدع يتنقلون، يتنقل. اليوم ترك، قيل فلان تاب، فلان إذا كان يؤجج على الحكام ويؤلب وحصل منه منكراتهم، قال فلان يا أخي ترى تاب، ليش؟ غير، ما بدأ يدعو لهذا، يغير لما هو أسوأ والعياذ بالله. قبل كان يحب السنة ويرفع راية السنة على بدعته التي كانت عنده، اليوم العياذ بالله أدخل أهل البدع كله في السنة. اليوم أخبث الطريقة هذه، أخبث من تلك، وانتقل لما هو أسوأ. وهكذا كل يوم لهم عباءة ولهم رأي. يقول مؤلف فيه: مسألة الأولى حجب الله التوبة عن صاحب بدعة حتى يدع بدعته للحديث. وقلنا حجب معناه أنه لا يوفق ولا ييسر. الثاني: المبتدع يظن أنه على هدى فلا يتوب، وهنا يكمن خطر البدعة وأنها تلبس على الناس. الثالث: البدعة تنقل صاحبها من شر لما هو شر منه والعياذ بالله، كما قال الصحابي: ما زادت بدعة ما التبس غم بدعة إلا زادت مضيا تمضي، تنتشر وتكبر في قلب صاحبها. قال الرابعة قبح أثر البدعة وخطرها على الفرد والمجتمع والعياذ بالله. قال باب لا يؤخذ العلم عن المبتدعة. المبتدعة ألسنا مأمورون بهجرهم إن كان الهجر مصلحة؟ ألسنا مأمورون بالتحذير منهم بالإنكار عليهم وعدم مجالستهم اتخاذ أصحاب؟ كيف يجتمع هذا مع أن تأخذ العلم عنهم؟ كيف نقول نصوح أهل السنة يعني ترك التنويه البدع والتحذير منهم والإنكار عليهم وعدم مجالستهم مع هذا تذهب تجلس تطلب العلم؟ ما يجتمع هذا؟ تناقض، هذا تناقض. قال باب لا يؤخذ العلم عن المبتدعة، هذا نصوح أهل السنة. عن أبي أمية اللخمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن من أشراط الساعة ثلاثة، إحداهن أن يلتمس العلم عند الأصاغر. من أشراط الساعة عن علامات انتكاس الموازين قلب الأحوال تغيرها عن الحق. وسئل ابن المبارك من الأصاغر؟ قال أهل البدع. هن علامات الساعة والعياذ بالله، من علامات الساعة. بعض الناس اليوم يقول فلان، طيب فلان يا أخي من أهل البدع، فلان على منهج منحرف. قال لكن يا أخي عنده فقه، ليس عنده فقه له، وأي فقه ينفع مع بدعته وضلالته؟ وهل هو الفقيه وأهل السنة؟ أهل السنة فيهم الفقهاء، فيهم المحدثون، فيهم أهل اللغة، فيهم كل خلق بحمد الله. ليس الفقه إلا عند فلان، وأي فقه عند هؤلاء، ولا يتمنون هؤلاء على الفهم، حتى فهم لا يتمنون، لأن الفهم منحة ربانية. ولذلك الله عز وجل يرزق أهل السنة الفهم أعظم ما يرزق المبتدعين، فيوفقون الحق والصواب لحب متعظيم للسنة. وأي فهم عنده وهو ينتهج منهجا مخالف منهج أهل السنة. قال الإمام مالك لا يؤخذ العلم عن أربعة، هذه قاعدة عند المحدثين، ويؤخذ ممن سوى ذلك. لا يؤخذ العلم لا حديث ولا غير علم ولا غيره. لا يؤخذ من صاحب هوى، المبتدع يدعو الناس إلى هوى. وقد ذكرنا أن المبتدع الذي يظهر بدعته هذا لا يؤخذ عن العلم. أما رجل مستسر لا يظهرها ولا يكتبها ولا يقولها وليس عنده شيء مكتوب ولا يقول، ولكن يظهر السنة، هذا لا بأس أن يؤخذ عنه العلم، طالما أنه ما يظهر شيء من ذلك أبدا ولا يتكلم في دروس ولا في غيره. رجل يستسر يخفيها تماما، هذا لم يظهر منه شيء يستحق أن ينكر عليه. أما الذي يظهر البدعة ويتكلم بها فكيف إذا كان داعية والعياذ بالله؟ بعض الناس يعني قد يكون دكتور، قد يكون له منصب، قد يكون مدرس أو إمام، فيلبس على الناس، يتخذ العلم إلا هذا المنبر وهذا المكان للتلبيس على الشباب. وبعضهم عنده أسلوب العياذ بالله سيء، أسلوب خبيث، يرقق ويعطيهم الدرجات ويضحك ويؤنسهم ويفتح مكتبه لهم حتى يخدع الشباب فيتأثروا به، ثم يخدعهم ويرمي لتلك السموم، والسموم في عقول الشباب حتى تستحكم. يقول قال الحاكم ومما يحتاج إليه طالب الحديث في زماننا هذا أن يبحث عن أحوال المحدث أولا، هل يعتقد الشريعة في التوحيد أحنا التوحيد، وهل يلزم نفسه طاعة الأنبياء والرسل صلى الله عليه فيما أوحي إليه ما وضعوا من الشرع، يعني هل هو من أهل التوحيد والسنة؟ ثم يتأمل حاله، إذا لابد أن تنظره من أهل التوحيد والسنة، ثم يتأمل حاله، هل هو صاحب هوى يدعو الناس إلى هواه مبتدع؟ فإن الداعي للبدعة لا يكتب عنه الحديث ولا كرامة لإجماع جماعة من أئمة المسلمين على تركه، هذا مجمع عليه أنه يترك ولا يؤخذ عنه العلم. وقال ابن تيمية في تعليل ترك السلف الرواية عن المظهر لبدعة يذكر علة، يقول لأنهم أي السلف لم يدعوا الرواية عن هؤلاء للفسق كما يظنه بعضهم يقول ترك السلف الرواية عن أهل البدع للفسق، لا ليس هذا، بل قد يكون مجتهدا لا يبلغ العلم فيكون مجرور عند الله، لكن يقول كما يظنه بعضهم. ولكن ما هي القاعدة؟ من أظهر بدعته وجب الإنكار عليه بخلاف من أخفاه وكتمها، وإذا وجب الإنكار عليه كان من ذلك أن يهجر حتى ينتهي عن إظهار بدعته، ومن هجره ألا يؤخذ عنه العلم. فترك أخذ العلم عنهم من باب الهجر، والهجر صيانة لنفس الإنسان عن الشرور، وكذلك إيش رد لبدعة هذا، وألا يلتبس الناس ويلبس الناس أو يلبس على الناس بالذهاب إليه. قال المؤلف فيه مسائل: الأولى تحذير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أخذ العلم عن أهل البدع، كما أنه لا يؤخذ عنهم العلم في التدريس، كذلك لا يؤخذ عن إيش عنهم في الكتب، نأخذ كتب أهل السنة، من كان منهجه منهج أهل البدع والضلال لا يؤخذ عنه ولا يقرأ من كتبه إن كان متأصلا، إن كان يعني في فن كمجيد كاللغة، إلا من كان متضلعا يعني يعرف، يعني الزمخشري مثلا من علماء اللغة، لكنه يدس السم دسا في في كلامه في اللغة. وهكذا كثير من اللغة وأهل النحو وغيرها يدسون حتى في الأمثلة، فمن لم يكن خبيرا قد تلتبس عليه. وذلك هذه لا يقرأ إلا من كان خبيرا بمثل هذا، إن كان فيها مصلحة، إن كان فيها زيادة، وإلا فإن كتب أهل السنة تغني. قال الثاني عدم أخذ العلم عن أهل البدع من الهجر المأمور به شرعا. الثالثة التفريق في ذلك بين المستسر بالبدعة والمظهر بها. المستسر الذي لا يظهر ولم يكتب ولم يقل وليس له ما يتكلم فيه، هذا يعامل ما أظهر، أظهر السنة يعامله بذلك. قال باب ترك المراء والجدال والمناظرات والخصومات. هذا من أصول أهل السنة ومنهجه، الجدال تعال ناظرني ونناظرك ونخاصمك ونتحاجج وما شابه ذلك، هذا خلاف المنهج. قال الله تعالى وقالوا آلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. هذا من صفة أهل الكفر، الخصام والجدال، يترك الحق البين والدلال البين في الكتاب ويخاصمون في الآراء. فنقول أهل السنة لماذا نخاصم؟ هذا وصف أهل الشرك، نخاصم بين يدينا القرآن والسنة، ما في خصام، خلاص الدليل واضح، نخاصم إذا لم يكن عندنا دليل وإنما آراء. فأهل السنة مستندون إلى أرض ثابتة، إلى كتاب وسنة، فما في داعي الخصام والجدال. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. هذا من علامة الضلال والعياذ بالله، الجدال من علامة من أضلهم الله وتركوا الهدى، تركوا الكتاب والسنة وأعرضوا عنهما. فهنا الله عز وجل يلقي عليهم الجدل، ولذلك تجدهم أكثر الناس جدلا ويكتبون ويقررون، ولذلك تجد مثال ذلك تجد تصاريحهم كثيرة وأقوالهم كثيرة وكتبهم كثيرة وكلامهم كثير وفيه تناقض كبير وتغير، هكذا دأبهم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروه. قلت، يقول المؤلف قلت، قال فاحذروهم ولم يقل فناظروهم، فاحذروهم، والحذر يستلزم البعد عنه، ما قال فناظروهم وإنما قال احذروهم اتركوهم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على الأنبياء. ذروني ما تركتكم، أي إيش؟ اعكفوا على ما علمتكم الكتاب والسنة ودعوا عنكم الخصام والجدال وضرب كتاب بعض بعض، فإن هذا هو سبب الهلاك. فإنسان يلتزم الكتاب والسنة ولا يتجاوزهما، أما يجعل دين غرض الخصومات. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إياكم وما يحدث الناس من البدع، فإن الدين لا يذهب من القلوب بمرة، الدين ما يذهب جملة يكون الناس على الدين ثم يذهب مباشرة في فترة قصيرة، لا. قال ولكن الشيطان يحدث له بدعا حتى يخرج الإيمان من قلبه ويوشك أن يدع الناس ما ألزمهم الله من فرضه في الصلاة والصيام والحلال والحرام ويتكلمون في ربهم عز وجل، فمن أدرك ذلك الزمان فليهرب. الإنسان يترك هذا الجدال ويعكم على السنة وعلى كتب السنة. قيل يا عبد الرحمن فإلى أين يهرب؟ قال إلى لا أين، يهرب بقلبه ودينه، لا يجالس أحدا من أهل البدع، يفر بدينه من هذه الخصومات. وقال معن بن عيسى القزاز تلميذ الإمام مالك انصرف مالك بن أنس يوما من المسجد وهو متكئ على يدي، قال فلاحقه رجل يقال له أبو الجويرية كان يتهم بالإرجاء، فقال يا أبا عبد الله الإمام مالك اسمع مني شيء أكلمك به وأحاجك وأخبرك برأيي. قال فإن غلبتني، أي غلبتني بالكلام، الحجة الكلامية وليس بالقرآن والسنة، الحجة الكلامية قد تلحن في حجتك فتغلب. قال فإن غلبتني، قال فإن غلبتك اتبعتني. قال فإن جاء رجل آخر فكلمنا فغلبنا، عند حجة كلامية أقوى منا، قال نتبعه. فقال مالك يا عبد الله بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بدين واحد وراك تتنقل من دين إلى دين، إذن تتبع أنت الأجدل، من كان أجدل اتبعته كل يوم، لو أتاك رجل أجدل غدا تتبعه آخر أجدل وهكذا، تترك كتاب السنة وتتبع المخاصمين بالجدل. وعن هشام بن حسان قال جاء رجل إلى الحسن المصري، فقال يا أبا سعيد تعال حتى أخاصمك في الدين، لأن خصومة نقاش ومناظرة. فقال الحسن أما أنا فقد أبصرت ديني، عندي الكتاب والسنة ما يحتاج على بينة، فإن كنت أضللت دينك فالتمسه، أنت ضللت دينك فاذهب إيش التمسه وابحث عنه، أما أنا فعلى بينة من ربي، قل إني على بينة من ربي وكذبتم به، على بينة من ربي، عندنا وحي الكتاب موصلين بالتواتر مع تفسيره ونقول علينا بالطرق الصحيحة الثابتة والطرق المتوافرة، الحمد لله كتاب وتفسيره المبين وبيانه الحمد لله، وآثار السلف وكتب السنة، فما حاجة للخصام والجدال. وقال مهدي بن ميمون سمعت محمد بن سيرين وما راه رجل جادله في شيء، فقال له محمد إني قد أعلم ما تريد وأنا أعلم بالمراء منك، يعني نحن نحسن الكلام ونحسن النقاش ونحسن، ولكن لا أماريك، لأن المراء إيش ليس من خلق المسلمين بل هذا من خلق الكافرين. وقال ابن عون سمعت محمد بن سيرين ينهى عن الجدال إلا رجلا إن كلمته ويرجع، رجل ملتبس عليه ويلتمس الحق، وأتاك سائل يستشكي، مو أتى يناظر، رجل سائل يستشكي، قال والله نلتبس عليه المسألة يعني أريد أن يعني أناقشك فيها، فهنا وتظن يرجع تكلمه. أما رجل يقول لا تعال ناظرك أنا عندي حق وإذا نثبتها هذا نعم. وقال أبو الحارث سألت أبا عبد الله فقلت إنها هنا رجلا يناظر الجهمية، سألت أبا عبد الله إمام أحمد فقلت إنها هنا رجلا يناظر الجهمية ويبين خطأها ويدقق عليه مسائل يتكلم في علمه بالكلام ونحو ذلك، فما ترى؟ قال لست أرى الكلام في شيء من هذه الأهواء، أي في طريقته وكلامه، ولا أرى لأحد أن يناظرهم، أليس قد قال معاوية بن قرة الخصوم تحبط الأعمال والكلام الرديء لا يدعو إلى خير، لا يفلح صاحب كلام، صاحب علم الكلام لا يفلح، تجنبوا أصحاب الجدال والكلام، عليكم بالسنن، شو الوصية؟ عليكم بالسنن وما كان عليه أهل العلم قبلكم، فإنهم كانوا يكرهون الكلام والخوض في أهل البدع والجلوس معهم، وإنما السلامة في ترك هذا، لم نؤمر بالجدال والخصومات مع أهل الضلالة فإنه سلامة له منه، هكذا طريقة أهل السنة يلتزمون السنة، يلتزمون السنة، وذلك إذا كنا في عصر السنة فلا نتكلم أهل البدع ولا نناقشهم. عمر رضي الله عنه لما أتاه صبير بن عسد أحد أهل العراق يسأل عن بعض آيات متشابهات، فبعث به أبو موسى إلى عمر، القصة معروفة ذكرها أهل السنة في كتبهم، بعث به خرج إليه عمر لما أتى إلى المدينة، ما قال عمر رضي الله عنه اجلس إيش مشكلتك تعال ناقشني وأنا، لا أبد، ظهر إليه عمر فعلاه بالدرة فضربه وضربه حتى أدمعه من غير يكلمه، ثم أودعه السجن، ثم في اليوم الآخر التالي أخرجه من السجن فضربه بالدرة حتى أدمعه من غير كلام، ثم أودعه السجن، في اليوم الثالث أخرجه فضربه حتى أدمعه، فقال يا أمير المؤمنين إن كنت تريد قتلي فاقتلني، وإن كنت تريد أن يشفيني الله فقد شفاني، ثم أمر به أن يذهب العراق وأن يهجر سنة، فهجر حتى أتى، فلما خرج الخوارج يعلمون أن هذا الرجل صاحب فتن، فقال اليوم يومك يا صديق، قال كلا والله لقد أدبن عبد الصالح، أعطاه تطعيم كما يقال، طعمه خلاص أعطاه مناعة. ولذلك إذا كانت السنة منتشرة مشتهرة لا يترك لها البدع مجال، نقول تعال والله خلنا ناظرهم باب حرية الرأي، أي حرية الرأي؟ هذا تحريف الأديان، والعام قد لا يفهم كلامك ويقنع ايش باسلوب ذلك وكلامه المصفف والمنمق والبلاغه والفصاحه، بعض العام لا يميز بين هذا، ولذلك اذا كنا في عصر السنه لا يترك لهؤلاء مجال من باب حريه الراي، والله تعالى الله ننشر وننشر ابدا، لكن لو كنا في عصر البدعه والضلاله ولهم الغلب والشوط ونحن ضعفاء هنا لا باس ان نناظرهم فنكلمهم، لان نحن ضعفاء ما عندنا الا ان نبطل حججهم امام الناس حتى ايش تبطل حججهم فنجد اتباعا لنا فيفرق بين هذا، لكن الأصل هو ترك ذلك، والحمد لله نحن بلادنا بلاد أهل السنة، نحن نعيش في سنة وفي رغد الحمد لله، ولا حاجة لأن ناظر فلان وناظر فلان ونترك له المجال يتكلم ونأتي به، هذا من الخطأ خلل كبير جدا هذا. وقال هيثم بن جميل قلت لمالك بن أنس يا أبا عبد الله الرجل يكون عالما بالسنة يجادل عليها، عالم بالسنة يجادل عليه يناقش كلام وعين كلام وشبه ذلك أمور عقلية، قال لا يجادل، كيف يجادل بالسنة دلالتها، يخبر بالسنة، إذا استدل قال قال الله كذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام كذا، يذكر الدليل فإن قبلت منه ولا أمسك، أما أن يدع كتاب السنة ويبدأ يتكلم في الكلام لا. وقال عباس بن غالب الهمداني وراق قلت لأحمد بن حنبل يرحمه الله يا أبا عبد الله أكون في المجلس ليس فيه من يعرف السنة غيري فيتكلم مبتدع فأرد عليه يسأل، فقال لا تنصب نفسك لهذا، لا تنصب نفسك تجادل. قال أخبر بالسنة ولا تخاصم، إن تكلم أخبر بالسنة، قل قال الله جل وعلا كذا، قال الرسول صلى الله عليه وسلم كذا، ولا قول أحد في مقابل قول الرسول، وهذه كلها آراء ولا تعرض، ولا يعرض بالكتاب وبالسنة. قال أخبر بالسنة ولا تخاصم، فأعدت عليه القول، فقال ما أراك إلا مخاصمة، ما أراك إلا تحب الخصام، تعيد عليه القول، أخبرتك أخبر بالسنة في مجلس تكلم أخبر بالسنة. وهذا في عصر السنة. في مسائل الأولى كثرة الجدل من علامات الزيغ كما هي من علامات الكفار عند الله. الثاني تحذير السلف من الجدال والخصومات. الثالث ترك السلف الجدال الوضوح للحق وثبوت الأدلة وعدم الحاجة. السلف لما ترك الجدال؟ لأن الدين واضح، إذا كان الإنسان قد صح عنده القرآن وصحت عنده الطرق والآثار وتيقن قلبه أن هذه أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، عنده الطرق وعنده الآثار وعنده أقوال الصحابة وحاضرة ماثلة متيقن من صحته وثبوتها، على ما يجادل؟ الذي يجادل من؟ الذي في قلبه ريب. ولذلك أهل البدع يجادلون أولا لأن ليس عندهم أدلة وإنما أشياء عقلية، فهي مسألة غلبة وحجج، هذا أمر. الأمر الثاني أن الله جل وعلا قد جعل الحق، هذا القلب لا يصلح إلا على دين الله، هذا القلب خلقه الله ليكون إيش؟ محل عبادة الله تبارك وتعالى، معرفته وذكره، فلا يصلح إلا على الدين. وذلك تجد قلب السني والسلفي مطمئن مستقل لأنه موافق لشرع الله. أما قلب المبتدع مهما اشتدع ومهما اقتنع بدعته يبقى في قلبه ريب وزيغ، فيطلب شيء يثبت قلبه، فماذا يفعل؟ يجادل، لأنه إذا غلب أحد الجدال زاد اطمئنانا، يعني زاد يقين وارتاح، فشعر بشيء من راحة، ثم يجادل آخر فيغلبه فيرتاح. أما صاحب السنة ما يحتاج، عنده كتاب وعنده سنة، الطرق صحت والآثار صحت وهما للسنة، فما ليس لأحد كلام بعد كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. يقول قلنا الثالثة ترك السلف الجدل لوضوح الحق وثبوت الأدلة وعدم الحاجة. الرابعة الحث على التحديث بالسنة وتبليغها مع ترك الجدال والمراء، هذا يحث الإنسان على السنة ويبلغها مع ترك الجدال، هكذا كما أمر إمام مالك رحمه الله. لكن كما ذكرنا لو انتشرت البدعة واستحكمت في قلوب الناس وتبناها بعض أهل العلم، وهنا لا بأس الإنسان يجادل بالكتاب وبالسنة، يدخل بالكتاب والسنة ويجادل كما فعل شيخ الإسلام رحمه الله، فإنه جادل هؤلاء وأبطل حججهم كلها العقلية، وقال في قاعدته الشهيرة العظيمة، قال ما من حجة عقلية صحيحة يستدل بها مبتدع على بدعته إلا وهي دليل عليه. قال الحجة العقلية التي يستدل بها البدع على نوعين، حجج عقلية صحيحة وحجج عقلية باطلة، يعني هم يظنونها عقلية باطلة. قال أما الصحيحة فإن تدل على نقيض قولهم، ولذلك أتى بهذه أتى بأصوله الصحيحة فجعلها دليل على ضد ما قال، وهذا من فقه رحمه الله. فالشاهد أنه احتاج لهذا لما انتشر كلام المتكلمين وأصبح الناس لا يعرفون علم الكلام، وإذا أخبر بالسنة لا يفقهون ولا يفهمون، فأبطل ذلك ونفع الله عز وجل به نفعا عظيما. نقف عند هذا، وغدا إن شاء الله سيكون يوم خاص لإيضاح المحجة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. مجادلة أحسن بيان الحق لمن كان ينتفع بالحق، رجل يطلب الحق يرسم الحق، لا بأس نجادله. رجل لا يؤمن بالقرآن، رجل نصراني يهودي، ماذا نفعل به؟ نقول قال الله كذا وما يؤمن بالقرآن، لكن نجادله في الفطرة والعقل، ونبين له إيش أن العقل والفطرة ومركب الزاد يدل على الحق، يدل على أن يسلم آيات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، معجزاته، بيان ما الشريعة تدل على هذا، أخلاقه يبينه. أما رجل مسلم يؤمن القرآن والسنة نفس القرآن والسنة وجادل بالعقل، ليش؟ نعم. إيه شيعي ليس بداعية، زيد هذا اسمه إيش؟ هذا الشيء مراد أن مراد بالتشيع هنا كما ذكرنا تشيع السلف اللي كان في الكوفة وغيرها، وهو حب علي وتقديمي على عثمان، وليس هو الرفض وبغض البكر وعمر ونحو ذلك. إن كان في القنوات هذه والله أعلم مثلا تحتاج إلى، لكن إن كان سيدعو إلى السنة يعني يخرج في قناة أهل البدع لكن يتكلم عن التوحيد وعن السنة، بحيث هؤلاء الذين يسمعون البدع يسمعون السنة ويغيروا أفكارهم فلا بأس. أما إن كان والله يتكلم عن الأخلاق، تربية الأولاد، تربية كذا، ولا يميزنا السنة، إيش يفهم؟ زينت أنا القناة وجملتها وأعطيتهم صك بصحتي، لكن إن ترك المجال نتكلم بالتوحيد وبالسنة وعلم الناس السنة هذا خير وبركة. لأن لا يقول أحد أنت أشهرته، ما أشهرته، ما تكلمت بضد ما يتكلمون به، زاحمتم أنا. هذا والله أعلم، وقد يقول قائل من المصلحة ترك الله أعلم، لكن مسألة يعني ينظر إنسان أيهما أنفع، ليست هي مسألة نص صريح. موجودين؟ الدنيا هذه كلها هي جدا أحناف كلهم كل جنوس هذا كل ما تريدية وتركيا كل ما تريدية، وكثير من الناس شاعر كثير جدا لا نسمي حتى نسمي، والشاعر شاعر من كلابية، الشاعر من كلابية. طيب الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.